كما هو يقول سال توفي زميلي في المستشفى وها من أهل مصر فأوصى بأن يدفن في مصر فهل يؤخذ له؟ يقول توفي زميلي في المستشفى وهو من أهل مصر العربية وأوصى أن يدفن في مصر فهل لا أخذ بوصيته في مدفنه وأدفنه في السعودية؟ لا لا يدفن يدفن مع المسلمين في محل من الناس الحمد لله لا يلزم نقل إلى مصر يجعل في الرياضة وملأ البلد التي توفي فيها والحمد لله ولا يكلف الوعظ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.